إذا كنت فعلا عايز تكون ناجح وسعيد ويكون عندك علاقات أحسن وعيلة مترابطة وصحة قوية واستقلال مادي وتتمتع بحياتك لأقصى مدى، إذا كان ده فعلا اللي أنت عايزه، فأنا عندي ليك كام سؤال. لماذا يقول الباحثون إن أكثر من 50% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق؟ لماذا يحتاج أكثر من 60% من الناس إلى مساعدات نفسية؟ لماذا يموت واحد من كل 2 بأزمة قلبية؟ لماذا يموت واحد من كل 3 بمرض السرطان؟ لماذا يعيش أقل من 3% فقط أحلامهم ويحققوا أهدافهم؟ موافق معايا إن ده شيء غريب؟ كل إنسان بيبحث عن شيء يغير بيه مجرى حياته للأحسن. بالظبط قصة الراجل العجوز اللي كان ماشي لوحده في إيده شمعة، والناس سألوه أنت بتعمل إيه؟ فرده قال ببحث. فسألوه بتبحث عن إيه؟ وبعد فترة صمت رده قال ببحث عن نفسي. والآن عندي لك سؤال، هل لازم نعيش العمر كله لكي نكتشف معنى حياتنا ونكون فعلا سعداء؟ كان دايما عندي حب استطلاع لكي أعرف لماذا يكون بعض الناس ناجحين وسعداء وأغنياء والبعض الآخر بيكونوا فاشلين وتعساء وفقراء. فدرست حياة الأشخاص الناجحين لأكثر من 25 سنة واكتشفت أنهم بيقوموا بأداء حاجات معينة على نفس النمط هي السبب وراء نجاحهم، والأشخاص الفاشلين أيضا بيقوموا بأداء حاجات معينة على نفس النمط بتكون هي السبب في أنهم يعيشوا في مستوى أقل من اللي ممكن يوصلوا له. أنا فكرت بيني وبين نفسي، إذا قدرت أني أطبق خطط الأشخاص الناجحين وأتبع خطواتهم، وإذا قدرت أني أكتشف أخطاء الأشخاص الفاشلين وتفاداها، فممكن أصبح ناجح أنا كمان. وده بالظبط اللي أنا عملته. في أقل من 8 سنوات اترقيت من غاسل أطباق في مطعم صغير إلى مدير عام فندق 5 نجوم، والآن أصبحت محاضر عالمي وكتبت أكثر من 10 كتب ترجمت لعدة لغات وحققت نسبة مبيعات ممتازة. والآن باستعمالك لهذه الخطط أنت أيضا ممكن تعمل أي شيء تحب أنك تعمله، أو تكون أي شيء تحلم أنك تكونه، أو يكون عندك أي شيء تتمناه في حياتك. أهلا بكم، أحب أن أرحب بكم في هذه الرحلة التي لن تنسى، ويسعدني أن أقدم لكم أحد أكبر المحاضرين والخبراء العالميين الدكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي له خلفية متنوعة الفروع والمجالات، حصل على أكثر من 23 شهادة عليا في ميادين الإدارة، علم النفس، التسويق ومجال الفنادق. هو دكتور في علم الميتافيزيقا، مدرب معتمد للبرمجة اللغوية العصبية، معلم معتمد للذاكرة، ومعلم معتمد لتكنولوجيا السيادة على الذات. وهو يشغل حاليا منصب رئيس الهيئة الأمريكية لتدريب البرمجة اللغوية العصبية. من خلال هذا البرنامج ستكتشف الأسس الحقيقية للسعادة والنجاح الذي سيساعدك على تخطيط حياتك حتى تكون كاملة ومليئة بالأحاسيس الإيجابية الفياضة بلا حدود. المعلومات التي يحتوي عليها هذا البرنامج هي نتيجة 25 سنة من الدراسة والخبرة الشخصية والبحث والسفريات، وتعتمد على أقوى الطرق الفنية التي ابتكرت في مجال التطوير الشخصي والسلوك الإنساني. كل هذه الطرق الفنية الخارقة ساعدت آلاف الأشخاص ليبلغوا أحسن ما يمكن أن يكونوا عليه. والآن كل هذه الطرق الفنية بين يديك. هذا البرنامج هو الوحيد الذي يخاطب سلوكك اليومي كإنسان عربي بأحدث الطرق العلمية بغض النظر عن وظيفتك أو مهنتك. فهو يخاطبك كأب، كأم، كزوج، كزوجة، كابن، كابنة، كمدير، كعامل أو كصديق. هذا البرنامج صمم خصيصا للالتقاء بسلوكك اليومي حتى تصل إلى النجاح والسعادة والقوة اللامحدودة. والآن معا نبدأ رحلتنا مع الدكتور إبراهيم الفقي ونجاح بلا حدود. التحدث مع الذات، القاتل الصامت. أنت اليوم حيث أوصلتك أفكارك، وستكون غدا حيث تأخذك أفكارك. جيمس ألم. هل أحيانا بتسمع صوت داخلك كما لو كان هناك شخص يتحدث إليك؟ هل حصل أبدا أنك حبيت تصحى بدري عشان تنهي تقرير أو تعمل شيء مهم، وسمعت بداخلك صوتين، واحد بيقولك قوم اصحى، والتاني بيقولك قد ايه الدنيا برد بره، وانك هترتاح وتتدفى لو فضلت في السرير؟ يا ترى اي صوتين كسب؟ هل تذكر مره كان مفروض تروح تمرينك الرياضي، ولكن سمعت صوت بيقول لك خليك في البيت واتفرج على التلفزيون وكل حتتين كنافه وبقلاوه؟ خليني اسالك سؤال تاني، هل بتكلم نفسك؟ كلنا كائنات تتكلم وتفكر، ده عمره ما هينتهي طول ما احنا عايشين. هل بتكلم نفسك بصوت عالي؟ تخيل انك كنت في مناقشه حاده مع رئيسك في العمل، وبتقول لنفسك ده غبي، انا بكره الشخص ده. ايه اللي ممكن تعمله لو شخص ركز نظره عليك وانت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ الشخص هيفتكر انك مجنون. ربما تكون مريت بتجربة سلبية سببت لك احساس سيء، ومن وقت للتاني تسمع صوت يفكرك بالتجربة دي ويعيد لك نفس الاحساس السيء. او ايه رأيك في شيء لسه ما حصلش رغم انه هيحصل في المستقبل، اللي انك بتفكر فيه وتشعر بديك مقدما، ليه هننتظر؟ اشعر بالهم من الوقت. لو في بداية الاسبوع رئيسك طلب منك انك تقابله في مكتبه في يوم الخميس الساعة 9 صباحا، ايه هيمر بتفكيرك؟ طبعا هتسأل نفسك، ليه عايز يقابلني؟ عايز مني ايه؟ ايه الغلط اللي عملته؟ هل هتفصل من العمل؟ وتتوقع السلبيات، صح؟ هل ممكن يمر في تفكيرك بدل السلبيات دي يا ترى العلاوة بتاعتي هتكون كام؟ اشك في كده طبعا. بل ممكن حتى انك ترجع لبيتك وتحكي لزوجتك كلام رئيسك، وبالتالي يسبب لكم مضايقات انتم الاثنين. يا ترى هتشعر بايه في بدايه الاسبوع؟ معنويا مرتفع ولا منخفض؟ وفي اليوم الثاني واللي بعده طبعا منخفض، صح؟ واخيرا تيجي لنهايه الاسبوع وانت منتظر مصيبه، ويقابلك رئيسك بابتسامه عريضه ويسلم عليك ويقول لك كل سنه وانت طيب، حبيت اكون اول واحد يهنيك بعيد ميلادك النهارده، وعلى كده شلت هم الدنيا والقلق والاحاسيس السلبيه مقدما بدون داعي. في كتاب كيف توقف القلق والأحاسيس السلبية، قال ديل كارنيجي أكتر من 93% من الأحداث اللي نعتقد أنها هتسبب أحساسات سلبية لن تحدث أبدا، و7% أو أقل لا يمكن التحكم فيه، زي الجو أو الموت مثلا. كطبيعة البشر كتير بنكلم نفسنا ونتوقع السلبيات. فعام 1983 أجرت إحدى الجامعات في كاليفورنيا دراسة عن التحدث مع الذات، وتوصلت ان اكتر من 80% من اللي بنقوله لنفسنا سلبي ويعمل ضد مصلحتنا. تخيل 80%. دلوقتي هكلفك بحاجة تعملها، لما تنهمك في التفكير وقف واكتب اللي تفكر فيه، هتندهش بكمية الطاقة الضيعة في القلق والسلبيات اللي حملت بيها تفكيرك. عندي مفاجأة تانية لك، لم يجد البحث ان 80% من التحدث مع الذات تكون سلبية، ولكن ايضا تسبب أكثر من 75% من الأمراض بما فيها ضغط الدم، القرحة والنوبات القلبية. يعني بكامل إرادتك بتكلم نفسك وتفكر بطريقة سلبية وتهوش نفسك وتمرض كمان، مش محتاج مساعدة من حد. كتب الدكتور وين داير في كتابه الحكمة في حياتنا اليومية، ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعال. يا ترى بيجي منين التحدث مع الذات؟ إزاي ممكن نتحكم فيه؟ وازاي نجعله يعمل لمصلحتنا بدل ما يعمل ضدنا؟ ده موضوعنا دلوقتي. التحدث مع الذات يأتي من 5 مصادر رئيسية. المصدر الأول من الوالدين. هل تذكر سماع أشياء زي أنت كسلان، أنت عمرك ما تعمل حاجة صح أبدا، أنت آخر بهدلة، أنت طالع زي أبوك كسلان وغبي؟ لو أنت زي أغلبنا فأنا عندي لك مفاجأة. دكتور شيد هيلمستيتر قال في كتابه ماذا تقول عندما تحدث نفسك، انه في خلال ال 18 سنة الاولى في عمرنا على فرض نشأتنا في عيلة ايجابية لحد معقول، يبقى تقلك أكتر من 148 ألف مرة لأ أو ما تعملش كده. تصور 148 ألف مرة. تعرف كم رسالة إيجابية وصلتنا في خلال نفس الفترة؟ لما بسأل السؤال ده في محاضراتي الإجابة عادة بتكون 5000 أو 50000 أو 200000، ولكن تبعا للدكتور هيلمستيتر كأطفال اتقالينا أيوة ممكن، والرسائل الإيجابية الأخرى لا تتجاوز 400 مرة. طبعا ده لا يعني إن أهلينا سيئين، ولكن للأسف ما كانوش يعرفوا طريقة أحسن. هما كمان كانوا متربيين ومتبرمجين على كده بواسطة أهليهم، وربونا على نفس المنوال، يعني برمجونا سلبيا بدون قصد ولكن مع حب. في كتابهم خط الحياة قال الدكتور تاد جيمس وايت وود سمول، لما نوصل سن 7 سنين تكون أكتر من 90% من قيامنا تخزينت في عقلنا، ولما نوصل سن 21 تكون كل قيامنا اكتملت واستقرت في عقلنا، وبالطريقة دي نكون نشأنا مبرمجين بطريقة سلبية أو إيجابية. المصدر الثاني للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو المدرسة. ارجع بذاكرتك لما كنت تلميذ في المدرسة وما فهمتش حاجة معينة المدرس كان بيشرحها، ورفعت ايدك تسأل سؤال توضيحي والمدرس قالك هو انت عمرك ما تفهم حاجة أبدا، وطبعا بقى الفصل ضحك عليك. لو كنت زي معظمنا كده يبقى أنت تعرضت لمواقف سلبية متشابهة. المدرسة هي تاني مصدر رئيسي للبرمجة الذاتية. المصدر الثالث للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو الأصدقاء. الأصدقاء بيأثروا على بعض بطريقة جوهرية، بيأثروا على بعض تجربة التدخين، الشرب، المخدرات، الهروب من المدرسة إلى آخره. في الواقع أغلبية المدخنين انجذبوا للتدخين بتأثير أشخاص آخرين لما كان عمرهم ما بين 8 ل 15 سنة، وهو العمر الذي يسميه علماء النفس فترة الاقتداء بالآخرين، لما الأطفال يبدأوا في تقليد سلوك الآخرين. بنتي نانسي مثلا اشترت جزمة رياضة كان نفسها فيها من زمان وكانت سعيدة جدا بالحصول عليها. تاني يوم رجعت من المدرسة تقول لي عايز راجع الجزمة دي، فأنا سألتها إيه السبب، قالت إن واحدة من صحباتها قالت لها شكلهم مضحك. الموقف ده خلاني أسأل نفسي إيه تاني ممكن يأثروا عليها فيه. المصدر الرابع للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو الإعلام. في دراسة عملت في أمريكا عن الشباب وإزاي بيقضوا وقتهم، وجدوا إن الشباب في سن النمو يقضوا حوالي 39 ساعة أسبوعيا أمام التلفزيون، وإذا رأى الطفل إنه مطربه أو الممثل المفضل عنده يتصرف بطريقة معينة هيقلده حتى ولو كان السلوك سلبي. أديك مثال، مغنية عالمية مشهورة كانت بتغني في حفلة وهي لابسة بلوزة قصيرة كاشفة بطنها. تعرف كانت النتيجة إيه؟ البلوزة دي أصبحت موضة بين الشباب. المصدر الخامس والأخير للتحدث مع الذات أو البرمجة الذاتية هو أنت. أنت جمعت حصيلة كافية من معلومات من المصادر الأربعة السابقة، ودلوقت بتضيفهم على برمجتك الذاتية. أدي لك مثال، في إحدى محاضراتي عن السيادة الكاملة قالت لي واحدة من الموجودين أهلي عمرهم ما حبوني ولا حضنوني، ما كانوش عايزيني. في المدرسة شعرت أني منبوذة من الجميع، لقيت نفسي وحيدة، فبدأت أكل بنهم وشراهة. الأكل كان ملذاتي ومهربي في نفس الوقت، لكن هذه المتعة تسببت في زيادة فظيعة في وزني. الأطفال كانوا بينادوني أشوال البطاطس. دلوقتي أنا عندي 38 سنة وما زلت حاسة أني وحيدة وما زال وزني فظيع. فحضرت المحاضرة دي على أمل أني أجد مخرج من همومي. ده مثال لمدى تأثر البرمجة الذاتية. البرمجة الذاتية والتحدث مع النفس ممكن تجعل منك إنسان سعيد ناجح يحقق أحلامه، أو تعيس وحيد يائس من الحياة. يقول الدكتور هيلمستيتر أن ما تضعه في ذهنك سواء سلبي أو إيجابي ستجنيه في النهاية. دلوقتي نتكلم على الثلاث مستويات الرئيسية للتحدث مع الذات. المستوى الأول للتحدث مع الذات بسميه الإرهابي الداخلي. الإرهاب الداخلي هو أخطر مستويات التحدث مع الذات. ممكن يخليك فقد الأمل ويشعرك بعدم الكفاءة ويكون لك حواجز تمنعك من تحقيق أهدافك. الإرهاب الداخلي بيبعت إشارات كالتالي: أنا خجول، أنا ضعيف، أنا ذاكرتي ضعيفة جدا، أنا ما أقدرش أنزل وزني، حاولت وما قدرتش، أنا ما أقدرش بطل تدخين، حاولت كتير ولكن فشلت، أنا ما أقدرش أصحى الصبح بدري، أنا ما أقدرش أتكلم قدام الجمهور، أنا شكلي غير جذاب. الناس بتبعت إشارات سلبية للعقل الباطن وتفضل ترددها لغاية ما تبقى جزء من اعتقاداتها القوية، وبالتالي تؤثر على تصرفاتهم وأحاسيسهم الخاصة بهم وبالعالم حولهم. المستوى الثاني للتحدث مع الذات هو كلمة ولكن السلبية. هذا المستوى من التحدث مع الذات أفضل من المستوى الأول. الإنسان بيقول أنه يرغب في التغيير ويضيف كلمة ولكن، وللأسف كلمة ولكن بتمحي الإشارات الإيجابية اللي سبقتها. مثلا أنا عايز أنزل وزني ولكن مش قادر، أنا عايز أبطل التدخين ولكن خايف وزني يزيد، أنا أقدر أصحى بدري ولكن ما بحبش كده. الآن إذا قلت لك إنك ممتاز ولكن، يا ترى إيه اللي هيدور في تفكيرك؟ كلمة ولكن بتمحي دايما كل اللي قبلها، وعلى ذلك الرسالة اللي هيحتفظ بيها العقل الباطن هي أنا ما أقدرش. كلمة ولكن بيستعملوها الناس اللي بيهربوا من اتخاذ قرار فعال. وراء كلمة ولكن وكلمة أنا ما أقدرش هناك خوف بيمنع الشخص من الوصول لهدفه. المستوى الثالث والأخير للتحدث مع الذات هو التقبل الإيجابي. هذا المستوى من التحدث مع الذات هو أقوى المستويات بمراحل، وأيضا يكون مصدر للقوة وعلامة للثقة بالنفس والتقدير الشخص السليم. الشخص بيثق في قدرته على النجاح ويؤمن بإمكانية تحقيق أحلامه. أمثلة من التقبل الإيجابي: أنا أقدر أبطل تدخين، أنا أقدر أحقق أهدافي، أنا قوي وعندي مقدرة كبيرة، أنا إنسان ممتاز، أنا ذاكرتي قوية. هذه رسائل إيجابية بتدعم خطواتنا بالحماس والثقة تجاه أهدافنا لغاية ما نحققها. لغاية دلوقت اتكلمنا على المصادر الرئيسية الخمسة للبرمجة الشخصية والمستويات الثلاثة للتحدث مع الذات. دلوقتي أقدم لك الأنواع الثلاثة للتحدث مع الذات. أول نوع للتحدث مع الذات هو الفكر. هذا النوع من التحدث مع الذات يشمل التحدث مع الذات والتفكير مع الذات، وهو ذو قوة شديدة وممكن يسبب أذى خطير. مثلا فكر في شخص ما بتحبهوش، فكر في موقف معين كان الشخص ده طرف فيه، اسمع بتقول إيه لنفسك ولاحظ هتشعر بإيه. هذا النوع من التحدث مع الذات ممكن يؤدي إلى الاكتئاب ويؤثر على صحتك البدنية ويحرمك من المتعة في جميع مجالات الحياة. في كتاب فكر واغتني قال نابوليون هيل: الأفكار لها قوة كبيرة. وكتب فرانك أوتلا: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال، راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنهم سيصبحوا طباعة، راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. تاني نوع من التحدث مع الذات هو الحوار مع النفس. هل حصل إنك دخلت في جدال مع شخص وبعد ما ماشي دار في تفكيرك كل شريط الجدال تاني؟ هتكون قمت بالدورين وكان عندك ندائين داخليين، نداء يمثلك ونداء يمثل الشخص التاني، وفضلت تعيد الشريط عدة مرات مع إضافة عبارات كنت تحب تقولها، زي مثلا المرة الجاية خلي بالك انت بتكلم مين، وكون الرد طيب انا آسف، وانت تقول للأسف مش كفاية، وتفضل على المنوال ده وما تخلص لغاية لما تجن نفسك. هذا النوع من التحدث مع الذات يولد أحاسيس وقوة سلبية. النوع الثالث للتحدث مع الذات هو التعبير بصراحة والجهر بالقول. النوع ده له شكلين. الشكل الأول هو التحدث مع النفس بصوت عالي. عمرك ما شفت شخص ماشي يكلم نفسه بصوت عالي؟ مرة كنت في فندق بدي فيه محاضرة، شفت واحد ماشي يكلم نفسه بصوت عالي ويشوح بإيده ويسب ويلعن، بمجرد ما شافني ببصله بطل ومشي بعيد. أحيانا لما يكون الشخص تحت ضغط غير عادي بيلجأ لا شعوريا للتنفيس عن نفسه بهذه الطريقة. للأسف الطريقة دي لا تفيد، بل بالعكس تضر، لأنها ممكن ترفع ضغط الدم وتنتج طاقة سلبية ضخمة. الشكل الثاني ممكن يكون على هيئة محادثة توحي بعدم الكفاءة. خليني أدي لك مثال. كان محدد أن أعطي محاضرة في فندق كوين إليزابيث في مونتريال، وفي الطرقة سمعت اتنين بيتكلموا، واحدة بتقول للتانية: أنا عندي خوف رهيب من الكلام قدام الجمهور، أنا مش عارف الناس بتقدر تعمل كده إزاي، بتقف قدامهم وتضحكهم عليك. ردت عليها التانية: عندك حق طبعا، أنا عمري ما هتكلم قدام الجمهور. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. الأولى قالت عن نفسها أشياء سلبية، وضعت نفسها فخ هي خلقته، ومش بس أكدت إحساسها بعدم الكفاءة، ولكن شجعت زميلتها إنها تحس بنفس الشيء. البرمجة الذاتية بالطريقة دي اللي تحتوي على تكرار العبارات السلبية للنفس بالإضافة لتقبل عبارات سلبية من الآخرين بتكون ضارة للغاية وتسبب أحاسيس سلبية هدامة تقلل من أداء أدوارك في جميع مجالات الحياة. من الممكن المرور بكل الأنواع الثلاثة من التحدث مع الذات يوميا عن طريق برمجة أو إعادة برمجة عقلنا بإشارات سلبية للغاية، فتستقر وترسخ بعمق في عقلنا الباطن وتصبح عادات. وبهذا الخصوص قال العالم الألماني جوتا: أشر الأضرار اللي ممكن تصيب الإنسان هو ظنه السيء بنفسه. لحسن الحظ أنت وأنا وأي شخص في استطاعتنا التصرف تجاه التحدث مع الذات اللي بيسبب البرمجة السلبية، في استطاعتنا تغيير أي برمجة سلبية ونحل محلها برمجة أخرى جديدة إيجابية تزودنا بالقوة لسبب بسيط، هو أننا متحكمين في أفكارنا. إحنا الملكين لعقولنا، وعلى ذلك ممكن نغير فيها حسب رغبتنا. قال أرنست هولمز في كتابه النظريات الأساسية لعلم العقل: أفكاري تتحكم في خبراتي وفي استطاعاتي توجيه أفكاري. وفي كتابها العودة للحب قالت ماريان ويليامسون: في استطاعتنا في كل لحظة تغيير ماضينا ومستقبلنا بإعادة برمجة حاضرنا. وفي علم البرمجة اللغوية العصبية هناك مبدأ يقول: أنا مسؤول عن عقلي، إذن أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. من حقك وفي استطاعتك أنك تفكر بطريقة اللي أنت عايزها وأيضا في اللي يعجبك. مفيش حد يقدر يوجه أفكارك، أفكارك تحت سيطرتك أنت وحدك. إرشاد التحدث مع الذات للاتجاه السليم ممكن ببساطة يعمل العجب ويحول حياتك إلى تجربة نجاح وسعادة. وفي كتابهما تجرأ لتكسب قال جاك كينفيلد ومارك فينسن هانسن: نحن جميعا متساويين في أننا نملك 18 مليون خلية عقلية، كل ما يلزمهم هو التوجيه. قبل ما أديلك الخطة اللي يمكنك بيها تغيير نداء داخلي سلبي إلى آخر إيجابي ذو فعالية، خليني أقولك إزاي العقل الحاضر والعقل الباطن بيشتغلوا. اعتبر أن العقل الحاضر هو معد برامج الكمبيوتر، وأن العقل الباطن هو الكمبيوتر نفسه. معد البرامج بيجمع المعلومات من الخارج ويغذي بها الكمبيوتر. مثلا لو معد البرامج بيغذي الكمبيوتر برسائل التالية ببرنامجه: أنا خجول، أنا ما أقدرش أبطل تدخين، أنا حاسس بضيق النهاردة، أنا عصب المزاج، أنا ما أقدرش على الألعاب الرياضية، ويدخل البرنامج ده في الكمبيوتر، إيه اللي هيظهر على شاشة الكمبيوتر بالظبط؟ أنا خجول وما أقدرش أبطل تدخين إلى آخره، صح؟ وظيفة العقل الحاضر هو تجميع المعلومات ويغذي بيها العقل الباطن الذي لا يعقل الأشياء، فهو ببساطة يخزن المعلومات ويكررها فيما بعد لا أكتر ولا أقل. لو حصل أن الرسالة اتبرمجت لمدة طويلة والمرات عديدة هترسخ وتستقر في مستوى عميق من العقل الباطن، مفيش حاجة تقدر تغيرها، ولكن يمكنك أن تبدلها ببرمجة أخرى سليمة. دلوقتي خليني أطلب منك حاجة: ما تفكرش في كلب أبيض، هل ممكن تعمل كده؟ ما تفكرش في كلب أبيض، هل ممكن تعمل كده؟ طب ما تفكرش في حصان يسود، هل ممكن تعمل كده؟ طبعا لا، انت غالبا فكرت في كلب أبيض معين أو حصان يسود معين. تعال نشوف حصل ايه. عقلك الباطن لغى كلمة ما تفكرش واحتفظ بعبارة كلب أبيض أو حصان يسود، صح؟ نفس الشيء بيحصل لما حد يسألك عن أحوالك وترد وتقول له مش بطال. العقل الباطن بيلغي كلمة مش وبيحتفظ بكلمة بطال. عشان كده لو سألت حد عن أحواله ورد وقال لك مش بطال، قل له أتمنى لك حظ سعيد. العقل الباطن بيحتفظ فقط بالرسائل الإيجابية التي تدل على الوقت الحاضر، بعكس أنك لو قلت لنفسك أنا هكون كويس رسالتك مش هتكون لها تأثير. يجب أن تكون رسالتك في الحاضر وليست فيما بعد. أدي لك أمثلة لبعض الرسائل الإيجابية الفعالة: أنا قوي، أنا سعيد، أنا هادي الأعصاب، أنا عندي ذاكرة قوية. ودلوقت هدي لك 5 قواعد لبرمجة عقلك الباطن. 1، يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة. 2، يجب أن تكون رسالتك إيجابية. 3، يجب أن تدل رسالتك على الوقت الحاضر. 4، يجب أن يصاحب رسالتك إحساس قوي بمضمونها علشان العقل الباطن يقبلها ويبرمجها. يعني ما تقولش أنا قوي من غير ما تكون مؤمن بكده بكل أحاسيسك. 5، يجب أن تكرر الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمج تماما. أعتقد أن دلوقتي عندك ما يكفيك من المعلومات عن التحدث مع الذات أو القاتل الصامت. والآن أدي خطتك علشان يكون تحدثك مع الذات ذو قوة إيجابية. 1- دون على الأقل 5 رسائل ذاتية سلبية كان لها تأثير عليك. مثلا: أنا إنسان خجول، أنا ما أقدرش أبطل تدخين، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا ما أقدرش أتكلم أمام الجمهور، أنا عصبي المزاج، الآن قطع الورقة دي وارميها بعيد. 2- دون 5 رسائل ذاتية إيجابية تعطيك قوة، وابدأ دايما بكلمة أنا. مثلا: أنا أقدر أبطل التدخين، أنا بحب أتكلم مع الناس، أنا ذاكرتي قوية، أنا إنسان ممتاز، أنا نشيط وأتمتع بطاقة عالية. 3- دون رسالاتك الإيجابية في مفكرة صغيرة واحتفظ بيها دايما معاك. 4- دلوقتي خد نفس عميق واقرأ الرسالات واحدة ورا التانية لغاية ما تقراهم كلهم. 5- ابدأ تاني بأول واحدة، خد نفس عميق واطرد أي توتر داخل جسمك، اقرأ الرسالة الأولى 10 مرات بإحساس قوي، غمض عينيك وتخيل نفسك بشكلك الجديد، افتح عينيك، ابتداء من اليوم احذر ايه اللي بتقوله لنفسك، احذر ايه اللي بتقوله للآخرين، احذر الآخرين بيقولوا لك ايه. لو لاحظت أي رسالة سلبية الغيها، قول الغي وبدلها برسالة أخرى إيجابية. تأكد أن عندك القوة أنك تقدر تكون وتقدر تملك وتقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها، بمجرد أنك تحدد بالضبط إيه اللي أنت عايزه وتتحرك في هذا الاتجاه بكل ما تملك من قوة. قال جيم ران مؤلف كتاب السعادة الدائمة: التكرار أم المهارات. لذلك ثق في اللي أنت بتقوله، ودايما كرر لنفسك الرسالات الإيجابية. أنت سيد عقلك وقبطان سفينتك، أنت بتتحكم في حياتك وتقدر تحول حياتك لتجربة من السعادة والصحة والنجاح بلا حدود. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. الاعتقاد مولد التحكم في الذات. هذه آخر كلماتي لك. لا تخف من الحياة، آمن بأن الحياة تستحق أن تعيشها، وسوف يساعدك إيمانك على تحقيق الواقع. ويليام جيمس. اتكلم العالم الأمريكي أبراهام ماسلو عن رجل أصر على اعتقاده أنه جثة برغم كل مجهودات طبيبه النفسي لعلاجه. وفجأة خطر في ذهن الطبيب النفساني سؤال ذكي وسأله: هل الجثة بتنزف دم؟ رد المريض: ايه الكلام ده؟ طبعا لا، الجثث ما بتنزفش دم. راح الطبيب شاك في صباع المريض فخرجت منه نقطة دم، فظهر على وش المريض الدهشة والاستغراب وقال: يا خبر، دلوقتي بس صدقت ان الجثث ممكن تنزف دم. ايه معنى القصة دي؟ الراجل ده كان بيعتقد ان جثة هامدة، فكان بيرفض أي علاج، وبمجرد ما غير اعتقاده إلى أن الجثة ممكن تنزف وبالتالي ممكن علاجها، وعلى ذلك تقبل هو أنه يتعالج. الاعتقاد لا يتطلب أن الشيء يكون حقيقة، ولكن كل ما يتطلبه هو الاعتقاد بأنه حقيقة فعلا. الاعتقاد هو الأساس اللي بتقوم عليه كل أفعالنا، وهو أهم خطوة في طريق النجاح. وفي حكمة بتقول: لكي ننجح لابد أولا أن نؤمن بأننا نستطيع النجاح. وقال الكاتب الأمريكي نابليون هيل: ما يدركه ويؤمن به عقل الإنسان يمكنه أن يحققه. ودلوقتي أحكي لك حكاية. واحد كان مريض جدا، وبعد محاولات عديدة لعلاجه لجأ الطبيب لفكرة، قال للمريض على دواء مكتشف حديثا وممكن يشفيه في أقل من 24 ساعة. فبكل حماس طلب المريض الحصول على هذا الدواء المدهش، فأعطاه الطبيب حبيتين وأكد له أنه في أقل من 24 ساعة هيكون شوفي تماما. تعرف إيه اللي حصل؟ تاني يوم على طول خف المريض وشكر الطبيب على الدواء. عارف إيه هو الدواء المعجزة ده؟ حبيتين أسبرين. طبعا المريض شوفي، ولكن بقوة اعتقاده. مرة كنت في دالاس في أمريكا بدي محاضرة عن مدى قوة تأثير الاعتقاد وإزاي يكون اعتقاد الشخص هو السبب الرئيسي للنجاح والصحة والسعادة أو الفشل والمرض والتعاسة. بعد المحاضرة اتجمع بعض الموجودين وقال لي واحد منهم اللي انت قلته ده سليم جدا، جدتي عندها 73 سنة وعندها خوف رهيب من الأسانسير، لأن لما كان عندها 8 سنين اتعطل بيها الأسانسير واتحبست فيه لمدة ساعة، كانت عمالة تعيط وتصرخ، ومن ساعتها بتترعب من الأسانسيرات وبتحاول دايما انها تتحاشى استعمالهم حتى ولو كان معنى كده انها تطلع 700 سلمة. واحد تاني سنه في اواخر الاربعينات عنده خوف مرضي من الكلاب، لانه لما كان عمره 5 سنوات هجم عليه كلب كبير وعضه مرتين في رجله واضطر ياخد فيها 6 غرز، ومن اليوم ده وهو لا يمكن يتواجد في نفس المكان اللي فيه اي كلب. واحدة تانية قالت لي انها بتكره القطط وممكن تعمل اي شيء لتفاديهم، حتى لدرجة انها ممكن ما تزورش اصدقائها اللي عندهم قطط، وهي عارفة ان خوفها بيأثر عليها وعلى اطفالها اللي نفسهم يكون عندهم قطة. وراجل تاني قال انا من اكتر من 10 سنوات عندي اعتقاد اني هكون تخين زي ابويا، والاعتقاد ده سبب لي المرض والاذى العقلي والجسماني، وفي يوم قررت اني لازم اتصرف في الموضوع ده، فلجأت لمساعدة دكتور متخصص، وفي خلال سنة قدرت أن أقضي على الاعتقاد السلبي ده اللي كان ممكن يدمر حياتي. زي ما الاعتقاد ممكن يكون سبب الفشل وأنه يحد من تصرفاتنا في الحياة، ممكن كمان أن يكون السبب الرئيسي للنجاح وتحقيق أهدافنا في الحياة. خد مثلا توماس إديسون اللي أجرى 9999 تجربة قبل ما ينجح في اختراع لمبة الكهرباء، وحتى لما كل الناس كانت بتضحك عليه عشان يوقف محاولاته الفاشلة قال لهم أنا مش هيأس لأن كل خطوة بستبعدها تجعلني أتقدم للأمام. مثال تاني، والت ديزني مثلا راح لزوجته ومعاه رسم كاريكاتيري الفار وقال لها احنا هنعمل ثروة كبيرة من ورا الفار ده، وهي أول واحدة قالت له أتمنى بس ما تكونش قلت كلام ده أي حد تاني، ولكنه استمر في أحلامه معتقدا انه هيبتكر شخصية ميكي ماوس ومدينة ديزني، وواجه عدة عقبات وافلس اكتر من مرة، ولكن عشان اعتقاده القوي قدر ينجح. ودلوقتي مدينة ديزني هي عمل فني رائع بيجذب خيال الاطفال والكبار كمان. في كتابه الاعتقاد قال روبرت ديلز الاعتقاد يمثل اكبر اطار للسلوك، وعندما يكون الاعتقاد قوي ستكون تصرفاتك متماشية مع هذا الاعتقاد. دكتور ريتشارد باندلر أحد مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية قال الاعتقادات لها قوة كبيرة، فإذا استطعت أنك تغير اعتقادات أي شخص فمن الممكن أن تجعله يفعل أي شيء. في كتابه 10 قوانين طبيعية للوقت المثمر وتنظيم الحياة قال هيرام ويسميث لكل اعتقاد مجموعة قوانين مبرمجة في مستوى عميق في العقل الباطن، وعلى أساس هذه القوانين يتصرف الإنسان. تعال نتكلم بطريقة محددة، في 5 أشكال أساسية للاعتقاد بتأثر على تصرفاتنا. أول أشكال الاعتقاد هو الاعتقاد الخاص بالذات، وده أقوى أنواع الاعتقاد. كيفية اعتقادك في نفسك ممكن أنها تزيدك قوة وتساعدك في التقدم للأمام لتحقيق أهدافك، أو تكون مدمرة وتبعدك عن أهدافك وتمنعك من إحداث أي تغيير. أدي لك مثال، بطل الملاكمة الأمريكي محمد علي كان دايما بيقول أنا أعظم ملاكم، أنا أعظم ملاكم. بسبب قوة اعتقاده في نفسه وفي إمكانياته قدر يوصل لدرجة الامتياز وأصبح من أعظم الملاكمين في عصره. ومرة سألوه في حديث تلفزيوني إيه بالظبط اللي بيصنع بطل عظيم؟ كان رده علشان تكون بطل يجب أولا إنك تؤمن وتعتقد إنك الأحسن، وإذا لم تكن الأحسن تظاهر بأنك الأحسن. النقطة اللي كان عايز يفهمها لنا هي إننا لازم يكون عندنا اعتقاد قوي إحنا مين وعايزين نبقى إيه. هدي لك بعض أمثلة الاعتقادات السلبية عن الذات، أنا ما سويش حاجة، أنا ما استاهلش النجاح، أنا لو أصبحت غني هكون وحيد وهفقد كل أصدقائي، أنا لو بطلت تدخين وزني هيزيد، أنا ما أقدرش أسوق سيارة على الطريق السريع لأنه خطر، أنا كل ما أجرب حاجة جديدة ما تنجحش أنا فاشل. والآن أدي لك بعض أمثلة الاعتقادات القوية عن الذات، أنا قوي بتمتع بصحة ممتازة، أنا واثق في نفسي وفي قدرتي على النجاح، أنا أب، أم، زوج، زوجة، ابن، بنت، أخ، أخت ممتازة. الاعتقادات عن الذات لها قوة جديدة، وإذا غيرتهم ممكن تصبح شخص مختلف تماما وتغير حياتك كليا. تاني أشكال الاعتقاد في الذات هو الاعتقاد فيما تعنيه الأشياء. هذا النوع من الاعتقاد يمثل ما تعنيه الأشياء بالنسبة لك، وإيه المهم واللي مش مهم. أدي لك مثال. كنت مرة في لويزيانا بدي محاضرة عن فلسفة النجاح، وزي ما بحب أعمل دايما سألت لو حد من الموجودين عنده اعتقادات سلبية عن ذاته يكون حاسس إنها بتحد من قدراته ويحب يتخلص منها. وطلعت شابة على المسرح والدموع مالية عينيها وقالت: أنا ما أقدرش أثق في الرجالة، أنا اتجرحت 3 مرات فقررت ما يكونش في أي راجل في حياتي، ولكني حاسة بوحدة فظيعة بس خايفة أتجرح تاني. أول حاجة كنت عايز أعملها هو أني أوقف تفكيرها السلبي وخليها تبطل عياط. فسألتها: هل عمرك رحت الصين؟ فاستغربت للسؤال وبطلت تعيط وقالت لا. فطلبت منها تكمل حكايتها بخصوص عدم ثقتها في الرجالة. ولما بدأت تاني في العياط سألتها: هل تفتكري أن الناس في الصين بيعيطوا زينا؟ ولا بيعملوا حركات بوشهم وتخرج الدموع من ودانهم؟ فطبعا بدأت تضحك. فطلبت منها تاني أنها تكمل حكايتها، وبالطريقة دي نجحت أني أخليها تبطل عياط وتبدأ في الضحك. سألتها: العلاقة بين الرجل والمرأة بتعني إيه بالنسبة لك؟ ردت وقالت: الحب. فسألتها: إيه اللي أنت محتاجاه عشان تشعري أنك محبوبة؟ قالت: الثقة، إذا لم أثق في رجل ما أقدرش أحبه. سألت: هل بتحب ركوب قطر الملاهي اللي بيطلع في الهواء وبعدين ينزل بسرعة مجنونة؟ قالت: طبعا، ده من هوايتي المفضلة، أنا كنت في الملاهي الأسبوع اللي فات وركبته 2 مرات. فسألتها: هل أثناء ركوبك القطر الخطر ده كان ممكن يحصل عطل فيه وتسبب في حادثة ممكن تؤدي إلى موتك؟ فقالت: ممكن طبعا. فسألتها: إزاي تكوني عارفة أن شيء ممكن يسبب في موتك ومع ذلك تعمليه؟ ما ردتش. سألتها: لما كنت فوق في الهواء والقطر عمال يغير اتجاهاته فجأة وهو بيتحرك وبسرعة كبيرة، هل ممكن كان يجيلك سكتة قلبية؟ ردت قالت: طبعا محتمل. فسألتها: ومع ذلك ركبتيه؟ قالت: نعم. قلت لها: طب ازاي بقى؟ ردت قالت: انا واثقه في نفسي اني اقدر اركبه، وانا واثقه في اداره الملاهي بالرغم اني ما اعرفهمش وما اعرفش اذا كانوا متاكدين من سلامه القطر. فسألتها: طيب وبالنسبه للرجاله؟ ردت قالت: اعتقد اني ممكن اثق في نفسي. قلت لها: بس ممكن تنجرحي تاني. اخيرا قالت: مش مهم، همر بتجارب اكتر وفي يوم من الايام هلاقي الشخص اللي ممكن يشاركني حياتي. وبناء على كده، لما انت تغير معنى الاعتقاد في شيء يمكنك تغيير الاعتقاد نفسه، وبكده اعتقادك بياخد شكل مختلف تماما. الشكل الثالث من اشكال الاعتقاد في الذات هو الاعتقاد في الاسباب. هذا الاعتقاد يتناول الدافع اللي وراء اي موقف وما يسببه. الاعتقادات السلبية ممكن تشمل: لو أصبحت غني ممكن ده يكون سبب أني أفقد عيلتي، التدخين يسبب لي الاسترخاء، مكيف الهواء يسبب لي الإصابة بالبرد، أنا عصبي بسبب الطريقة اللي تربيت بيها. أدي لك مثال تاني. عندي صديق يملك مطعم في مونتريال بيقدم جواد خفيفة، كان بيدخن بشراهة وبيشرب قهوة كتير، عمره ما أخذ أجازة ودايما شغال على الأقل 12 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. وفي مرة بعد الظهر أثناء تانية عمله زي كل يوم هو بيشرب 10 فنجان قهوة ومنهمك في التدخين وشغال تحت ضغط جديد أغمى عليه، وشليته الإسعاف على المستشفى فورا. وبسرعة اكتشف الدكتور أن صديقي أصيب بجلطة في المخ، وفورا اتعملت له عملية جراحية. وعلى رأي الدكتور أن صديقي تم إنقاذ حياته بمعجزة، ولكن للأسف كانت النتيجة أن جنبه الشمال أصيب بالشلل. ولما تحسنت حالته وأصبحت زيارته مسموح بيها زرته، وقال لي وعينيه مليانة دموع: شفت اللي جرالي؟ قلت له: أيوة. قال لي أنه بطل التدخين والقهوة بتعليمات من الدكتور، وإلا هيكونوا السبب في موته. نشرح إيه اللي حصل له بالظبط. كان صديقي عارف أن التدخين 3 علب سجاير مع شرب 15 ل20 فنجان قهوة في اليوم من غير أجازات إطلاقا مع العمل تحت ضغط مستمر هو وصفة ممتازة للانتحار. وطول ما كان كويس